أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه سميع عليم. انتقم إذا مسه طائف من الشيطان Thank you. أَلَّا

ولو كنت المجرم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين صدق الله.